يعني خطب سوف يخطب في مكان وقد يعني لا يعود إليه مرة أخرى، فإنه بلا شك الأولى أن يبرأ ذمته أمام الله وأن يبين له الحق ويغضب من يغضب. ولكن طبعا الأرض أيضا يعني يراعي أحوالهم، فيحاول يعني يترفق أيضا بهم في بيان حال هؤلاء بالصورة التي بها يقبلون نصيحتهم، فلا يظهر يعني أمامه أنه يعني متحامي على هؤلاء بالباطل مثلا، لا، هو أنه يعرض عليهم الأمر. ما رأيت في هذا الكلام؟ فإن كان هذا الكلام في سب الصحابة يرضيكم فأنا معكم. ماذا أقول يعني؟ أنتم ترضون بسب سيد قطب لهؤلاء الصحابة، ولا كنتم ترضون بهذا فأنتم سألوكم بقى. لا بأس، لا بأس أن يعني يبدأ بشرح أصول السنة، يبدأ بشرح السنة البربهاري، يبدأ مثلا بأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب كده بالتوحيد، يقرأ لا بأس. هل يشترط أن يكون مجانا؟ لا، مسألة الإجازة هذه فيها تقصير بارك الله يعني. هو بلا شك الأصل في تعلم العلم أنا يؤخذ من أهله الذين إيه؟ الذين رسخت أقدامهم فيه، هذا الأصل، والذين يعني قد شهد لهم أهل العلم من السابقين للعلم. ولكن يعني إذا كنت مثلا أنت في مكان غلب عليه أهل البدع وغلب عليه الجهال، وأنت قد هداك الله إليه إلى منهج السلف، يعني حصلت شيء من العلم، ولكنك حتى الآن لم تصل يعني طبعا إلى مرتبة يعني الطلبة المتمكنين الذين مثلا قد يتصدرون مثل هذه المجالس. يعني فلا بأس لإيصال الدعوة أو لتحقيق المصلحة في هذا المكان أنك تبلغ ما تعلمته على أنك لا تخرج عن كلام العلماء، ولا تفتي من عند نفسك، ولكنك تنقل فقط فتاوى العلماء وتنقل كلام أهل العلم بدون أن تتدخل فيه باجتهادك أو برأيك. شفنا لو مثلا بيوم الفتوى مثلا قال فاشل يعني يوضح عليه صحيح الشكل ده فيقول بعض مثلا هذا تقليد مذموم وقد قام اجماع على ذلك، فقلت له يعني لا نستطيع نحن ان نصحح او نضعف فنتبع شيخ في التصحيح والتبعيض، ومن قال هذا الاجماع وفي اي مدة من خلال الاجماع؟ قال سمعت طالب علم الكلية هناك اجماع لانه اذا نقل هذا صححه فلان او ضعف فهذا تقليد. هذا بارك الله كلام يعني كلام ساقط يعني. يعني ايش سمعت هذا او سمعت طالب علم هذا؟ هل يعني هذه يعني حجة؟ الاجماع ينقل بانه سمع طالب علم؟ الاجماع يعني لا يكون الا بما نقله العلماء الكبار في يعني مصنفاتهم وكتبهم، وثبت هذا عنهم فعلا يكون هذا بالحجة الواضحة. لكن هذا يعني هذا أنا أسميه بالإجماع الوهمي، هذا وهم عندهم، هذا وهم عندهم، هو أجمع يعني أو يعني كما يقال يعني أجمع من يعرفهم فقط، هو إجماع على حسب الذين يعرفهم فقط، هو إجماع من يعرفهم ليس إجماع أهل العلم. الشاهد يعني طبعا بلا شك هو الأصل في طالب العلم المستهل الذي أتاه الله عز وجل له القدرة على البحث بمفرده أنه لا يقلد أحدا في الأحكام سواء الفقهية أو الحديثية إن كان عنده القدرة على هذا، ولكن بلا شك هذه القدرة قد لا يعني لا تكون لكل طلبة العلم، بل يعني قد تكون لبعض طلبة العلم في بعض المسائل ولا تكون في كل المسائل. ها؟